ولما كانت الحلقة 36 بعد 100، وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، فسلمت أحسن سلام، وجعلت تستأنف الكلام. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن سونة وأختها حونة لما شاهدتا خطيب أختهما أكلت الغيرة قلبهما، ثم غمضت عليهما حكاية التمثال، واعتقدتا أن وراءه كنزا من المال، فتآمرتا مع الرجال وقيدوا سهمان ونسرين بالحبال، وألقوا بهما إلى المياه، وتركوهما بين الموت والحياة. فأما سهمان فكان من المغرقين، وأما نسرين فتعلقت بقطعة من الفلين، بينما انطلقت السفينة إلى سيسين. كل هذا يا مولاي مما ترويه الفتاة نسرين أمام سلطان سيسين، وجميع الحاضرين يصغون إليها في ذهول، وهي تواصل حديثها الموصول وتبكي وتقول: حاجة مش معقولة ومش مقبولة، يعملوا فيا كده ليه؟ أنا عملت فيهم إيه؟ هو ده جزاتي على المعروف اللي عملته مع أخواتي ساعة ما تكتروا علينا وفي البحر حدفونا. معرفش الأمير سهمان راح فين، وأنا لقيت حتة فلين اتعلقت فيها وفضلت عايم عليها، وفضلت على كده يومين، وبعدين جت موجة عالية وراحت شايلاني وعلى جزيرة بعيدة وحدفاني، وبصيت لقيت نفسي في عالم تاني. وقفت فوق الأرض، هدومي مبلولة وروحي بتنط، ولسه بحط رجلي سمعت صوت جه في ودني، صوت زي ما تكون حاجة بتغلي، وببص ورايا ولاقي حية، حية جميلة لها جناحين ولها عينين لطاف وإيدين، وراها تعبان أسود جبار عينيه من نار طالع منهم شرار، وهو هاجم عليها ونازل نهشي فيها. الحية شافتني وبصت لي، ساعة ما بصت لي الحية صعبت عليا، الله ده التعبان حصلها حيقتلها، انا هقدم للحياة دي احسان وارمي الحجر ده فوق دماغ التعبان. هو مشغول بالحية مش واخد باله من حاجة تانية. ياه بق التعبان قد ايه، اما ارمي الحجر عليه هاو التعبان مات. الله دي الحية فردت جناحها وطارت. انا تعبان جعان، هدومي مبلولة، اقدر اقلعها عشان احصرها. يا دي ملانة مية، كنت همشي بيها ازاي اما احصرها؟ ايه كانت ملانة مية اقدر انشرها واقعد كده بالشكل ده، لكن هو في حد هنا اما انشر هدومي على الصخرة دي، وادي حتة ضل. تعبانة، النوم بيغلبني واضطر وادخلي لوحدي نام. بسم الله الرحمن الرحيم. ما تخافيش يا اختي ما تخافيش. انت مين؟ انت بالعجل نسيتيني، انا ما شفتكيش قبل كده، ما اصليش جيت هنا. ازاي تنسيني وانت اللي انقذتيني؟ انقذتك منين وانا لسه جايه؟ انا الحيه. حيه ايه؟ الحيه اللي انقذتيها من التعبان. ازاي؟ التعبان ده عفريت. بسم الله الرحمن الرحيم، وحضرتك عفريته؟ احنا مش عفريت، احنا من الجن المؤمنين. يا رحمن يا رحيم. ما تخافيش يا نسرين. وانت تعرفي اسمي منين؟ البقية في حياتك يا نسرين. في مين؟ في الأمير سهمان. سهمان مات غرقان. لكن انت كنت معانا. احنا مفيش حاجة تخفى علينا، اخواتك خانوكي ورموه ورموكي، لكن معلش كل حاجة هترجع إليكي إلا خطيبك ربنا يعوض عليكي. أنا مندهشة، أنا مش مصدقة نفسي، أنا بحلم. أنت نيتك خير وبتحصدي الخير، أنت كتر خيرك. أنا بردلك ديونك، أنت عملتي فيا جميل من غير ما تعرفيني، وأنا بردلك الجميل. أنت هتقعدي معايا شهرين. فين؟ في الجزيرة دي يا نسرين. وبعد الشهرين يكونوا اخواتك الاتنين وصلوا سيسين، وفي الساعه دي اطربك وانزلك في قصرك، ساعه ما يحطوا رجليهم فيه يلاقوكي قدامهم زي عملهم. هاتي ايدك معايا يا نسرين. على فين؟ هنروح البساتين. وصلوا خلاص، هينزلوا من المركب دلوقتي اهو. احنا في غمضة عين هنروح سيسين، هما فاهمين انهم غرقوكي، دول هيندهشوا لما يلاقوكي. احنا هنوصل قبلهم، ساعة ما يخشوا هيلاقونا قدامهم زي عملهم، وبعدين نبقى نحاكمهم. يلا بينا، غمضي عينك وفتحيها. هنا ورا الستارة إما نشوف هيقولوا إيه. سونة سونة، قضة نسرين. إحنا مش هنعمل نفسنا حزنانين على مين؟ على نسرين. آه صحيح. نعمل لها محزنة ونقول غرقت مننا. طب افتحي الشباك، افتحي وعياطي عليها ونوحي. هي أختنا لكن مش من أمنا. لو كان إيه يا سونة؟ عفريتة نسرين. بسم الله الرحمن الرحيم. انتوا عملتوا ايه في اختكم؟ احنا انطقم. احنا ما عملناش حاجة. هي اختنا اللي غرقت مننا. والامير الجميل ما كانش معنا امير. والتمثال انتي مين؟ انا اللي وفيت لكم وخنتوني، انا اشتريتكم وبعتوني، انا اللي لميتكم وبدرتوني، ده جزاتي، ده انتوا اخواتي. نسرين. ايوه نسرين. وجيت ازاي؟ ربنا نجاني بسبب اعمالي. الحمد لله اللي ربنا نجاك، يا ما بكينا عليك. نسرين. احنا غلطانين، سامحين. سونا حونا ما تعيطوش. سامحين. ربنا يسامحكم يا اخوات. ربنا ما يسامحهم ولا يوديهم سماح. انت مين؟ جيتي منين؟ اسكتوا يا قتلين، انتوا مجرمين كذابين، دي دموع تماثيل. انت وانت نسرين. نسرين. معلش يا اختي سامحيهم. الله لا يسامحهم. معلش عشان خاطر انت ازاي تقولي كده؟ مهما كان اسمهم اخواتي. اخواتك اللي خدوا اموالك وبعدين خانوكي وقتلوا خطيبك ورموكي. انت بتعيطي عليهم؟ معلش سامحيني انا مسامحاهم. انت تقدري تسامحيهم في حقك، ما تقدريش تسامحي في حق غيرك. القتل خساره فيكم، انتوا تستاهلوا اللي هيجرى عليكم. انا مش هقتلكم، انا هسحركم. يا منتقم يا عزيز. هتروحوا من ربنا فين يا خاينين يا غدارين؟ اتعلموا الوفاء من الكلاب. ها كلاب، ها كلاب، ها كلاب. سامحوني سامحوني سامحوني فحردك. سامحيني سامحيني سامحوني. بقوا كلاب بقوا كلاب. اخواتي اخواتي. ما تبكيش عليهم، خسارة الدموع فيهم. زونا قونا. اسمعي يا نسرين، انتي ما كنت تجلديهم 100 صوت كل يوم لأسحرك كلبة زيهم. انتي سمع بقول ايه؟ كل يوم تجلديهم 100 صوت. 100 صوت. خدي يا نسرين دول شعرتين، اذا عزتيني احرقيهم تلاقيني قدامك في غمضة عين. نسرين نسرين نسرين. هو في لمح البصر غابت الجنية عن النظر، ووجدت نسرين نفسها وحيدة في قصرها، وفي يدها الشعرتان وأمامها الكلبتان، فسحبت الكلبتين وهي تبكي بدمع العين. مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 36 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.